جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل نكرر, ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها, ولماذا لم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمة؟ العلماء مما قالوا في هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما نهاهم عنها لأنه لم يؤمر بذلك, ومن حين ما جاءت هذه الرؤيا صارت بمثابة الأمر لله, لأن الرؤيا من الصالحة من الله, فصارت بمثابة الأمر والتذكير له عليه الصلاة والسلام بأن ينهاهم عنها, والله أعلم. نعم. يقول السائل, ألا يستدل على أحاديث الباب أيضا بقول الله عز وجل قال عن الكافرين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين, قوله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ نعم, هو الآيات النازلة في الشرك الأكبر يستدل بها على الشرك الأصغر, لأن الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر, مثل ما أخذنا في درسنا البارح, فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون, وهذه الآية نزلت في الشرك الأكبر, والباب يتحدث عن الشرك الأصغر, فنعم هذه الآيات تدل على ذلك أنه لا يجوز أن تساوي المخلوق بالخالق كائنا من كان. يقول السائل, كيف يقل الإنسان نفسه وأهله من العين, وماذا يقول؟ أولا عليك بالأوراد المسائية والصباحية, هذه هي الحرص والحصن الحصين للمؤمن إن شاء الله في المساء والصباح بعد صلاة الفجر أو بعد أذان الفجر وبعد غروب الشمس, كذلك عند النوم, فهذه من حيث العين وغير العين من الآفات بإذن الله, الورد إذا تمسكت به وطبقته مقتديا ومهتديا فهو إن شاء الله حصن حصين للمؤمن. يقول السائل, بعض من يقول قصيدة المصير يقول في قولي أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك يوم الحادث العامم, يقصدون به الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليشفع لهم, هل هذا؟ لا, هذا توجيه يريدون أن يبرروا به موقفهم ويبررون به غلطهم ويروجون به على الناس فهم كاذبون, هذا البيت معروف واضح معناه, يقول ما لي من ألوذ به سواء في الدنيا أو في الآخرة, إن كان قصده في الدنيا أو في الآخرة فهو قبيح, وهل أحد يلوذ بغير الله؟ الرسل يوم القيامة يقول يا ربي نفسي نفسي, وهم الرسل. يقول السائل, أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله للرجل أفلح وأبيه إن صدق, هل هذا حلف؟ هذا ذكر بعض العلماء عنده إما أن يكون قبل أن يأتي النهي عن ذلك, وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتلفظ باللفظ لأنه لا يمكن أن يتصور منه الشرك, وقد يكون معناه من حيث اللغة فيه كلمة مقدرة ورب أبيه, والله أعلم. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور منه الشرك ولا يمكن أن يقع منه لا لفظا ولا اعتقادا, فهو إمام الموحدين وهو الذي بعث للتحذير من الشرك صغيره وكبيره. يقول السائل, القول لعمري هل هذا حلف؟ إيش؟ لعمري هذا حلف يعتبر, لا يجوز الإنسان أن يقول لعمرك, يعني هذا يعتبر قسم بالمخلوق, لأن يعني اللام موطئ أهل القسم. يقول السائل, هل يجوز أن نشتري جواز السفر لأداء مناسك الحج؟ إذا كانت الدولة تجيز ذلك هذا اسأل الوزارة الداخلية، اسألهم قل يجوز أن نفعل هذا، نحتال عليكم، اسألهم إذا أجازوك. أما أنا ما عندي إجازة بهذا. نعم. يقول السائل: قول الله عز وجل ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ما معنى هذه الآية؟ هذه يحتاج إلى أن الإنسان يرجع إلى التفسير. أقول كما قال أبو بكر رضي الله عنه: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بغير علم. نعم. يقول السائل: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا لازم حتى في سؤال الوسيلة والفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا في دعاء الاستفتاح؟ إذا أردت أن تدعو مثلا قبل الصلاة أو بعدها دعوت دعاء يخصك فأنت من الآداب أن تحمد الله وتصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام ثم تدعو بما شئت ثم تختمه بآمين والصلاة والسلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الواجب والمشروع. في داخل دعاء الاستفتاح وغيره يقول؟ لا لا، استفتاح الصلاة لا، هذا الاستفتاح ورد مقيد ومعروف ومبين، لكن نقول إذا أردت أن تدعو دعاء مستقل سواء بعد الصلاة أو قبلها أو في أي مكان فإنك تدعو بهذا بالدعاء وتختمه بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كذلك بالقنوت، إذا صليت الوتر وقنت اختم ذلك بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول السائل: هل أفعال العباد من قدر الله؟ لا شك، ما يكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره، والله خلقكم وما تعملون. يقول السائل: هل يدخل في قولي في حديث الباب ما شاء الله وشئت بقولي قول بعض الناس أسألك بجاه فلان؟ إيه أو جاه النبي، هذا لا يجوز أن تسأله بذات فلان تتوجه إلى الله وتتوسل إليه بجاه مخلوق أبدا، لكن تقول أسألك بحق إيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتابعة له ومحبة له إن كنت صادق أنك مؤمن به ومتابعا له ومحبا له، ودليل المحبة أنك تطيع الرسول، أما الدعوة ما تنفع. فإذا كنت صادق مؤمنا به متابعا له محبا له تقدم محبته على محبة نفسك وكل مخلوق مطيعا له فتوسل إليه بذلك، أما بجاهه أو بذاته فلا. يقول السائل: بعض الناس يسأل أكثر من شيخ في سؤال واحد، ما هي نصيحتكم لهم؟ هذا يورد عليها الوسواس والشك والاضطراب وعدم الاطمئنان، وربما يكون سببا في ضلاله، لأنه إذا سمع عالمين أو ثلاثة كل واحد أعطاه جواب حسب ما يفهم وحسب ما وصل إليه وما حفظه من النصوص أو من أقوال العلماء المعتبرة وأفتاه، ثم ذهب للثاني وأعطاه وغير الكلام، فربما أورث عنده الشك في الدين وأورث عنده شبهة ثم كان مضطربا. وقد جاء قال بعض العلماء إن اختلاف العلماء رحمة واتفاقهم حجة، فإذا أردت أن تسأل عن مسألة أشكلت عليك اختر عالما من العلماء، لا تختار أي واحد يدرس ولا تخرج حتى ولو من الجامعة طالب علم جديد إذا كانت المسألة مهمة وكبيرة اختر لك عالم من العلماء المعتبرين واسأله ثم لا تسأل غيره، خلاص توكل على الله واعمل حتى تطمئن. أما كل واحد تسأل ثم أشوف، لا، والذي يتتبع الرخص قصده يريد الأسهل، يبحث بعضهم كل واحد يسأله يقول بشوف لعلي ألقى واحد أسهل من هذا. يقول العلماء إن تتبع الرخص من الزندقة، دليل أنه ما قصده الدين الحق، يريد أن يسأل عن شيء لعله يكون فيه تيسير ولو لم يكن حق. لا، إذا أشكر عليك شيء من أمر دينك فاسأل كما أمر الله عز وجل عالما من العلماء وتطمئن إليه ثم أعمل وتوكل على الله. يقول السؤال: ما معنى قول الله عز وجل للسان صدق في الآخرين؟ مر على التفسير وتلقاه إن شاء الله موجودة واضحة. نعم. يقول: ما حكم قول الله ورسوله أعلم؟ الله ورسوله أعلم لأنه لا يعلم الشرع الذي شرعه الله إلا الله ورسوله عز وجل، الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة من أدبهم أنهم إذا سألهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يتقدموا عليه ولو كانوا يعرفون، يقولون الله ورسوله أعلم. هذا في الأمور الشرعية حتى الآن، إذا كان أمرا شرعيا مسألة في الدين فيجوز أن تقول الله ورسوله أعلم، لأن الدين ما جاء إلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله. لكن أمرا دنيوي لا، تقول الله أعلم، الرسول ما يعلمه الآن. يقول السؤال: ما حكم الصلاة بين السواري وبين الأعمدة؟ ذكر العلماء أن ذلك مكروه إلا للضرورة، إذا كان المسجد زحام شديد ما وجد مكان إلا بين السواري زيادة في الصفوف فلا بأس، لأن مقصود المطلوب رص الصف وعدم تقطيعه وعدم الفرج، والسواري كما تعلمون تقطع الصفوف، فإذا كان ليس هناك ضرورة فلا يجوز أن تصلي بين السواري. ولا نقول الصلاة باطلة، لكن قد ينقص من ثوابها بقدر ما فيها من النقص. يقول السائل: كيف لم ينبه على قول ما شاء الله وشاء وشئت وقول رب الكعبة إلا اليهودي؟ لا، ربما كان هذه الألفاظ كان يلفظها بعض الصحابة لجهله في الحكم ولم يعلم أن ذلك محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يكون أنه لم يطلع على ذلك، فاليهودي لأنه صاحب هوى ويريد أن يقدح بنا اغتنم الفرصة لما سمع بعض من يلفظ بها حتى يعيبنا في هذا، ولكننا نقبل الحق ونرشد إليه ولا نستكبر. فهو ما ليس معنى هذا أنه، لكن هذا حجة على اليهود أنفسهم ما دام يعرفون الشرك الأصغر وينكرونه، فكيف يقعون في الشرك الأكبر وهو نسبة الولد إلى الله عز وجل؟ هذا حجة عليهم، أما حنا فهو صاد إرشاد لنا، فقد يأتي بالحق إنسان يوفق إليه، ولو أن مثل ما قال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم على